أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاءت أسئلة كثيرة عن كيف يعني يدفع الإنسان الوسوسة عن نفسه، يعني سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، يعني حدث الوسوسة ستأتي في الدرس القادم. طيب هل الهم يعني من الوسوسة أم أنها لا؟ الوسوسة يعني أشياء تهجم على الإنسان، وأما الهم يعني كل إنسان يهم بشيء ويصمم عليه ويعقد العزم عليه ويعني يفكر فيه ومشغول باله فيه، فهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. الحديث الذي فيه كان حريصا على قتل أخيه، نعم، هل يدخل في هذا؟ نعم، هذا من يعني هذا الذي ذكرت ابن كثير رحمه الله ذكر ثلاثة أشياء، ومنها أن الإنسان يعني يؤاخذ على همه وقصده وحرصه، واستدل على ذلك بحديث أبي بكر هذا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أيضا أحسن الله إليكم، هل الملائكة يعني تعلم الغيب أم يطلعها الله عز وجل على هذا الهم؟ الله سبحانه وتعالى أطلعهم على ذلك، لأن كل لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. الجن والإنس والملائكة هذه العوالم الثلاثة لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا أقول لكم إني ولا أعلم الغيب، أمر ربي أن يقول: ولا أعلم الغيب. وكذلك يعني الـ جاء أمورا كثيرة يعني كانت تحصل ولم يطلع عليها عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة بقربه، مثل ما حصل في بعض أسفاره أنه فقد عقد لعائشة وجلسوا ينتظرونه ويبحثون عنه، ثم إنه جاء وقت صلاة الفجر وهم لم يعني يجدوه، ونفد ما عندهم من الماء، فنزلت آية التيمم فتيمموا وصلوا، ولما أرادوا أن يرجعوا وينصرفوا أثاروا البعير الذي تركب العائشة، وإذا العقد تحته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم المغيبات ما جلسوا هذه المدة ومنتظر العقد، والعقد تحت الجمل أو تحت الدابة التي يركب عليها عائشة رضي الله عنها. فهذا غيب، هذا غيب لم يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يطلع نبيه على شيء من الغيوب، وكذلك يطلع ملائكته على ما شاء من الغيوب، ولكن لا أحد يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله عز وجل. قل: لا يعلم في السماوات الغيب إلا الله. والجن أخبر الله عنهم بأنهم لا يعلمون الغيب كما في سورة سبأ: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والملائكة يعني كذلك في أول سورة البقرة: يا رب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا يسأل عن حكم طواف الوداع للمعتمر. طواف الوداع بالنسبة للحج واجب، وقد جاءت الأدلة واضحة فيه، يعني في كونه أمر الناس يكون آخر طواف البيت إلا أنه خفف عن الحائض، وحديث أخرى دالة على أنه واجب، لأن التخفيف إنما يكون عن وجوب، وأما بالنسبة للعمرة فلم يأتي دليل واضح يدل على ذلك. ومن العلماء من قال إنه أنها تجب، ولكن الذي يظهر أنه ليس هناك دليل على الوجوب، فإذا فعل ذلك لا شك أنه طيب ومستحب، وإن لم يفعل وخرج غير مودع ليس عليه شيء. لكن من خرج من الحج غير مودع عليه هدي عليه فدية. هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: رجل ضرب بسيارة فرفع دعوى للمحكمة ليحصل على التعويض، فهل هذا جائز؟ أقول ما دام أنه رفع المحكمة، المحكمة تفصل في هذا. يقول أنه مسافر لمدة 6 أشهر خارج بلده، فكيف يفعل في الصلاة؟ يتم إذا كان مقيما في بلد 6 أشهر أو 5 أيام فقط، يعني أكثر من 4 أيام، فإنه يتم وليس له أن يقصر، وإنما القصر لمن كان سائرا في الطريق، وكذلك من كان مقيما في بلد مدة تنقص عن 4 أيام فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع جلس في الوقت 4 أيام محققة، لأنه بعدها سيذهب إلى منى، وقد ذهب إلى منى في ضحى اليوم 8، وقد دخل نزل في الأبطح يعني في اليوم 4، فكان الإقامة المحققة التي كان يقصر فيها هي 4 أيام، فما زاد عليها هذا يعني يكون فيه الإتمام. إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام يتم من حين يصل، وأما إذا كان ناوي 4 أيام فأقل فإنه يتم يقصر إذا صلى وحده، وإذا صلى مع الجماعة يعني يصلي صلاة الجماعة يعني يتم، وإذا كان لا يدري متى تنتهي حاجته وليس عاقدا العزم على مدة معينة ولكنه له حاجة إذا انتهت فإنه يعني كل يوم تنتهي يقول يمشي، فإن هذا يقصر ولو طالت المدة. هذا يسأل عن مقبرة عندهم حولتها البلدية، وهي مقبرة صغيرة حولتها البلدية إلى مسجد بعد نبش القبور، ونقلت القبور إلى المقبرة يعني الكبيرة، فهل يجوز الصلاة في هذا المكان؟ نعم، ما دام أن القبور ليست موجودة وأنها نبشت، هذا المسجد نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور للمشركين وقد نبشت، هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة فيه يعني قبور بعض المشركين، فنبشت ونقلت إلى مكان آخر وبني المسجد، فإذا كانت القبور قد زالت وليس هناك قبور وإنما كان يعني فيه قبور لكنها نقلت إلى مكان آخر فذلك جائز ولا بأس به. هذا يسأل: هل جاءت في بعض يعني نسخ أو بعض الروايات أنه يمهل 6 ساعات حتى تكتب عليه سيئة؟ والله ما أعلم، أقول ما أعلم يعني تحديد مدة أنه يمهل. وأيضا يسأل عن النسخ، هل المقصود في الحديث أن نسخت، هل هو الصلاح الأصوليون؟ نعم، بعض العلماء قال أن هذا نسخ، لأن هذا الشيء الذي كان يعني فيه مشقة يعني عليهم كونهم يحاسبون عليه ويعني